ويقول إنني ألجأ إلى التيمم نتيجة للأعراض التي أشكو منها وسبق أن أخبرتكم بها، فهل يجزئ التيمم عن الوضوء للسبب الذي ذكرت؟ الله يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. أرى لك أن تحاول وتطرح كل الخواطر التي تشوش على فكرك وتلبس عليك عملك، وتعزم ألا تأخذ لذراعك إلا غرفة واحدة، ولا تأخذ للثاني إلا غرفة واحدة، وألا تأخذ لوجهك إلا كذلك، حتى تعزم على ذلك، وبعد فترة تجد نفسك قادرا إن شاء الله. ومع ذلك وعلى فرض أسوأ الأمور، إذا تعذر عليك أن تباشر الوضوء وعجزت إلى أقصى حدود العجز، لا حرج أن تتيمم، لأنك تكون في حكم العاجز عن استعمال الماء، فإن المرض إما أن يكون بدنيا وإما أن يكون قلبيا، فما كانت الأعضاء من جراحات وما يسمى بالحساسية ضد الماء يتيمم عنه، وما كان من وسوسة خطيرة تشتت على المرء أمره وتفسد عليه عمله وتصده عن أداء العبادة فيعجز عن أدائها، إذا بلغ به الحد إلى الأمر إلى حد لا يستطيع، فإنه يلحق بمن به مرض في أعضائه، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.